بكش واشغل نفسي بجديد، بقضي ليلي بدموع وبجديد، وكل شوف شوقي بتجدد ازاي اشوفك ويا ليلي. ما حيتي كله من الذاكرة، ما من بعد ما نسيت الذكرى محيتي كله من الذكرى. جاي تقوليلي تتعدى البكرة، جاي تقوليلي تتعدى البكرة. بلاش منه خداع البنات، بلاش منه خداع حاطين بين الناس وديت لك كل الإخلاص اخترتك من بين الناس وديت لك كل الإخلاص يعني اللي بيننا انتهى خلاص يعني اللي بيننا انتهى خلاص وحنترحم على حنترحم على اللي فات. انت باشت الفن والله والله وكذب والله وكذب والله وكذب بتقول تجيني وتطلع كذاب والله وكذب والله وكذب والله وكذب بتقول تجيني وتطلع كذاب وبستنى يومين وكمان شهرين ومستني يومين وكمان شهرين عيني على الباب والله ما بديش تشوفني كأنك ولا عارفني ما بتجيش تشوفني كأنك ولا عارفني نبقى زي احنا بعضيها. تقول لي رح ازورك ما تجيش واستنى لبعديها ومن كتري كذبك مواعيدك تلفت بقى تقول لي رح ازورك ما تجيش واستنى لبعديها ومن كتري كذبك مواعيدك تلفت بعضيها ما بتجيش تشوفني كأنك ولا عارفني ما بتجيش تشوفني كأنك ولا عارفني نبقى زي أحباب كذاب ليه سكتت حلو كذاب بكرة نشوف. واعذر واقدر والتمس لك الظروف. وما تقول لي جيش وما تجيش واقول بكرة نشوف. واعذر واقدر والتمس لك الظروف. لا تقول لي جاي وما جيش وبكرة نشوف. ما تقول لي جاي وما تجيش واقول بكرة نشوف. واعذر واقدر والتمس لك الظروف. واشكر في سيرتك لكني خسرتك. واشكر في سيرتك لكني خسرتك. حلو احوال الناس دي كلها تبرد. والنصيب والقسمة غلابة.